ولا زمان الهوى والدهر يبكينا وجاء عهد النوى بالقهر يشقينا مضى بنا العمر والأحلام قد ذبلت ولم نحقق في الدنيا أمانينا والشاب قد هل والآمان ضائعة واليأس أكبر شيء في مآسينا يا قد تضيع مع الأوهام وحدتنا إذا خسرنا بها أغلى محبينا كيف السبيل لكي تبقى أخوتنا فقد لقينا عناء في تجافينا فما استطعنا بأن نبقي علاقتنا حين اختلفنا وكاد الشر يطوينا وكيف يبقى شعور الود متصل وما وجدنا قريبا قد يواسينا لن تشرق الشمس إلا في تقاربنا ولن نرى النور إلا في تلاقينا لقد خسرنا بقطع الوصل أنفسنا وما حصدنا سوى أفعال أيدينا إن يضعف الشر والشيطان قوتنا فلن نرى دولة في الأرض تؤوينا بلا أمل ولا هوى ولا ماء ليحيينا إذا هدمنا بفاس الجمل موطننا فقد أضعنا من التاريخ ماضينا موطن الخير والإيمان معذرة فقد عرفنا لماذا الضعف يأتينا تموت فينا مع الأحزان همتنا وما استطعنا بأن ننهي تحدينا فهل ستبقى طبول الحرب عالية وقد حصدنا جراحا في تمادينا لو نعقل اليوم كي ننهي تفرقنا فما ترى